صدقة الجزاء وليس عنده جزاء وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا جزعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة الأبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت الأبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت الأبون وليست عنده بنت الأبون وعنده بنت مخاط فإنها تقبل منه ويجعل معها شاطين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاط وليست عنده إلا نمل أبون ذكر فإنه يقبل وليس معه شيء ولم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياء إلى 300 فإذا زادت واحدة ففي كل 100 شاة ففي كل 100 شاة ولا تؤخذ بالصدقة حرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الزكاة والآن أتانا بصحيفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي أجمع علماء الأمة بكاملها على هذه الصحيفة ودراستها وغيبها يحفظونها ويدرسونها لا سيما أسنان الإبل والبقر والغنم الأسنان وما حولها يدرسونها دراسة لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى أخذها عن الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة درسوها علماء أمة محمد من الفقهاء أئمة الأربعة وأتباعهم إلى اليوم يدرسون هذه الصحيفة التي هي صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مستمدة من الرسول عليه الصلاة والسلام في أسنان الإبل وما يؤخذ من الإبل والبقر والغنم وما يصدق وما يعطى وما يزيد وإذا كان فيه زيادة ذهب فضة يعطى فضة إلى آخره كل هذه الصحيفة أخذها أبو بكر عن الرسول وأخذها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وزعها على جميع المصدقين الذين يمشون يأجون الصدقات لأمة محمد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب زكاة الغنم باب زكاة الغنم وسبق أن ذكر باب زكاة الإبل وسبق أن ذكر باب زكاة البقر الآن زكاة الغنم وسيأتيها مجملة يأتي بها مجملة إبل وبقر وغنم مجملة على لف النشر على طريقة اللف والنشر المرتب. يقول رحمه الله حدثنا عبيد الله بن فضالة عبيد الله بن فضالة قال حدثنا شريح بن النعمان شريح بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن ثمامة بن عبد الله عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أبيه قال عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله. يقول أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كتب له هذه الصحيفة وأرسلها لعماله جميع من يزكي أرسل له صحيفة من هذه الصحيفة وتورثت أمة محمد تورثها أمة محمد من الصحابة إلى يومنا هذا جميع أمة محمد جميع الفقهاء الأئمة الأربعة وأتباعهم يمشون على صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الأسنان وغيرها. يقول رحمه الله أنس بن مالك كتب لي أبو بكر هذه الصحيفة فقال نعم إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. يقول أبو بكر إن هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله على المسلمين على لسان رسول عليه الصلاة والسلام يعني الأنعام الخارجة سواء صامت مال صامت أو مال ظاهر المال الظاهر البقر والغنم الإبل والبقر والغنم والصامت الذهب والفضة وما عند معه من الجواهر تزكي قيمتها، إنما الذهب والفضة يزكى هو بنفسه، وما عداه من القياد من الجواهر التي قد تكون أغلى من الذهب والفضة هذا تزكى قيمتها، هي ما تزكى وليس فيها نصاب، لكن تزكى القيمة مثل اللولو ومثل الماس ومثل الجواهر الثمينة تكون أغلى من الذهب والفضة، لكن ما لها نصاب ولا زكاة إلا قيمتها، تزكى تثمن وتزكى قيمة لأنها عروض تجارة، مثل الخيل اليوم، الخيل اليوم عروض تجارة لأنها ما فيها زكاة، ما فرض الله فيها زكاة ولا رسوله، إنما إذا جعلت التجارة وجعلت الفخر والخيلة وغيرها مثل حالتنا اليوم فهي تزكى قيمتها، الخيل تزكى قيمتها ولا ليس فيها، ما فيها ليس فيها نصاب ولا تزكى إذا كانت الجهيد في سبيل الله، إذا كانت معدة للجهاد في سبيل الله فليس فيها زكاة. يقول رحمه الله أن أبو بكر وزع هذه الصعيد على الناس فقال نعم، ومن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئلها، من سئلها من المسلمين على وجهها يعني أتاك المصدق وقال فلان عندك عنم أعطيه شات من 40، أعطيه الشات من 40 خلاص، ومن سئل فوقها عندك 40 يقول لك أعطني شات ونص شات أو شات شاتين لا تعطيه، اللي يسأل أكثر لا تعطيه، واللي يسأل ما في هذه الصحيح أعطيه، إذا كان عندك 40 شات قال لك أعطني شات يا فلان تعطيه شات وزيادة لا، عندك بقرة قال لك أعطني مثلا تبيع أعطي تبيع إذا كانت نصابا، إبل كذلك وما زاد لا تعطيه، إذا سألك أزود مما فرض لا تعطيه، وإذا سألك ما فرض أعطيه، وإلا تكون مانعا للزكاة. نعم، فيما دون 25 من الإبل في 5 زود شاة، أخذ عليه الصلاة والسلام أبو بكر يوزع الناس هذه الصحيفة فيما دون 25 فيها شات الخضر، شات واحدة يعني من 4 شات حتى 25، فإذا بلغت الإبل 25 ففيها بنت مخاض، والماخض هي الحامل، تعرفون الماخض، الماخض هي اللي حملت يعني بنت مخاض ولدت العام لها سنة، ولدت العام وحملت هذه السنة تسمى ماخذ، الماخذ الحامل، ففيها بنت مخاض 25 تدفع يا صاحب الإبل بنت مخاض عن إبلك 25. نعم، فإن لم تكن ابنة مخاض فمن لبون الزكاة، فإن لم ما موجود عنده بنت مخاض في إبله، ما عنده بنت مخاض ولا هو رايح يشتري، يقول له عطنا إبل لبون، اللبون هي التي ولدت ولدين هذا الشخص وهذا، يعني ولدت العام ولدت السنة هذه يعني في سنتين فيعطى ابن لبون. نعم، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وفهمنا بنت لبون أنهم سنتين يعني أنها لها ولدين، لها ولد الآن يمشي معها وترضعه لأن فيها لبن ترضع ولدها، ولها واحد العام ولدته فيسمى ابن لبون بنت لبون. نعم، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 46 ففيها حقة أم 3 سنوات طروقة الفحل يعني يطرقها الفحل، أم 3 سنين يركبها الفحل وتحمل وتجيب فصائل، إذا بلغت 3 سنين الحقة فإنها يركبها الفحل يعني طروقة الفحل طروقة الجمل. نعم، فإذا بلغت 61 ففيها جزعة، فإذا بلغت 61 من الإبل ففيها جزعة لها 4 سنين، الجزعة لها 4 سنين وأعلى من الجدعة الثاني الذي لا يجزي في الهدي ولا في الضحية إلا هو أبو 5 سنين، الثاني أو الثنية أم 5 سنوات لا يجزي في الهدي ولا في الأضحية إلا الثني إذا بلغ 5 سنين، أما الجدعة فلها 4 سنوات. نعم، فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون بنتين يعني جاءت ببنت ثم جاءت ببنت، فهي لبون الآن تحلب ومعها ولد وولدها اللي في العام الماضي سنتين فهم يعني ثنتين أمهات سنتين سنتين فصيلتين أمهات سنتين سنتين. نعم، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، فإذا بلغت 61 ففيها حقتان كل واحدة منهما لها 3 سنين يعني طروقة الفحل استحقت أن يركبها الجمل. نعم، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50، فإذا زادت على 120 و100 ففي كل 40 حقة وفي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم، بنت لبون هم سنتين والحقة هم 3 سنوات. نعم، وإذا إذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجزعة وليس عنده جزعة وعنده حصة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين. فإذا بلغت صدقة الجزعة عندك إبل حلى في 66 فيها جزعة لكن ما عندك جزعة ماذا تصنع؟ الجزعة مر في سنوات ناقة لها 4 سنين لكن ما عندك منها ماذا تصنع؟ تدفع تدفع حقة ومعها شاتين أو 20 درهم. الشات ثمنها 10 دراهم أما تدفع شاتين وإلا تدفع 20 درهم مع الحقة لأن اللي عليك جزعة أنت فلازم تعطي المصدق الحق اللي وجب عليك واللي وجب عليك جزعة ما عندك جزعة أعطينا حقة وأعطينا شاتين يقول ما عندي شاه نقول عطنا 20 درهم. ومن بلغت عنده صدقة بالحقة وليس عنده إلا جزعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهم أو شاتين. عاد بالعكس عندك مثلا بلغ عندك نصاب الجذعة لكن ما عندك جذعة تبي تعطي حقها لكن تبي تعطي فيعطي يأخذها المصدق ويعطيك الزيادة شاتين أو 20 درهم. المصدق اللي جاي يأخذ الزكاة يعطيك زيادة شاتين أو يأخذ الجذعة عن الحقة ويعطيك زيادة شاتين أو يعطيك 20 درهم. نعم. ومن بلغت عنده صدقة والحقة وليس عنده وليس وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسر. وإذا لم يكن عنده من استحقت الحقة وهي من 3 سنوات لكن ما عنده حقة وعنده بنت لبون تقبل ويدفع معها شاتين أو 20 درهم كما مضى. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطي المصدق 20 درهم. ثم العكس عاد عنده ما يوجب بنت لبون لكن ما عنده بنت لبون عنده أكبر منها من 3 سنوات بنت لبونهم 2 سنين وعنده حقة لها 3 سنوات ماذا نصنع؟ يأخذ المصدق منها الحقة ويدفع له شاتين أو 20 درهم. إما وجد شاتين يدفع له 20 درهم كل شات ب10 دراهم. نعم. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده بنت لبون وعنده بنت مقات فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين أو 20 درهم. ومن بلغت عنده حقة بنت لبون وليس عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض أصغر منها فإنه يدفع بنت المخاض ويعطيه المصدق كذا. نعم. ومن بلغت عنده صدقة بنت المخاض وليس عنده ابن لبون الذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن استحق من بنت لبون زكاته فيها بنت لبون لكن ما عنده بنت لبون يدفع بنت مخاض ما عنده بنت مخاض وهي 2 سنين يدفع ابن لبون وهي 2 سنة ولا يدفع معه شيء ما يدفع معه شيء لهم متساويان يعني باللبون له 3 سنين وهذا له 2 سنين. ولم يكن عنده الأول فليس فيها شيء إلا يشاء الرب إلا يشاء الرب رب المال يبي يدفع الزيادة هو حر تدفع الزيادة أنت أعطنا إياها تقول لا ما تدفع فليس عليك شيء. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 بدأ بالغنم زكاة الغنم فيها 40 النصاب 40 فإذا بلغت 40 ففيها شاة واحدة إذا بلغت 40 ففيها شاة واحدة ما فيها غيرها ولا يجوز المصدق أن يأخذ أكثر من واحدة لا فيها شاة ثلاث فإذا بلغت 121 ففيها شاتان ولا يجوز أن يفرق 2 متجمعين في طول السنة المسرح واحد والمواحد وأنا وياك سوا ثم بعدين نفرقها على سبيل أن يأخذ منا 2 يأخذ واحدة ما يجوز هذا حرام على الناس عليك أنت يا صاحب المال حرام لأنك معناها أنك منعت الزكاة أعطيت شاة واحدة واللي على غنمكم أنت هذا عليكم شاتين كل واحد يدفع شات لأنها 121 بلغت 101 وفيها شاتين وأنتم تساوين في الماء والمرعى والمبيت وكله والغنم سائمة طول الدهر لازم تعطونا شاتين فإن تفرقت فرق هذا فرق غنم 60 وهذا فرق غنم 60 لأجل ما يجب في هذه شاة واحدة معناه يجب شاة واحدة بس وهذا جمعها علشان لا يجب إلا شاة واحدة فمعناه أن عليهم أن يتوبوا إلى الله ويدفعوا مال المسلمين الصدقة التي للمسلمين تدفع. فإن زادت على 201 ففيها 3 شياه فإن زادت على 201 201 ففيها 3 شياه. نعم 201 فيها 3 شياه. نعم. إلى 300 إلى 300. نعم. فإن زادت واحدة ففي كل 100 شاة إلى 300 فإن زادت واحدة ففي كل واحدة شاة في كل 100 شاة. نعم. ولا تؤخذ في الصدقة حريمة ولا تؤخذ هرمة يعني عزلانة ما تقدر تمشي ولا طيبة جيدة مرة تأخذ الوسط يأخذ المصدق الوسط ولا يؤخذ تيس الغنم ولا فحل الإبل لا يجوز ولا ذات عوار ولا تؤخذ ذات عوار المعورة ولا مكسورة الرجل ولا غيرها لا يؤخذ معيبة في الأضحية ما تؤخذ الزكاة ما تؤخذ معيبة في الأضحية نعم. ولا تيس الغنم إلا يشاء ولا تيس الغنم إلا يشاء ربها رب المال قال خذ يا فلان أنا طيبة النفس بهذا خذ ما عليه يأخذ ما شاء ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لا يجمع بين متفرق علشان ما يؤخذ منهم إلا شاة واحدة أو يفرق بين مجتمع علشان ما يؤخذ منهم إلا قليل لا يجوز هذا محرم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وما كان من خليطين أخذنا منهما فإنهما يتراجعان بالسوية فإذا كان هذا له 20 شاة وهذا له 20 شاة طول السنة ترعى نأخذ منهم شاة واحدة ويتناصفان الشاة هم يتناصفان ثمنها نعم وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا يشاء إن كانت ناقصة الغنم يصابها 40 ما يؤخذ إلا من 40 فإذا نقصت واحدة فليس فيها شيء لكن لو تلد الليلة واحدة منهما كملت 40 ناصف من الشاة نعم. وفي الرقة ربع العشر وفي الرقة هي الفضة وفي الرقة ربع العشر ربع العشر يعني أرى 5 من 200 خمسة دراهم من 200 ربع العشر نعم. فإن لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا يشاء ربك فإذا يكون المال يعني الدراهم 195 ما فيها شيء حتى تبلغ 200 لازم تبلغ النصاب وهو 200 لكن المشكلة يومنا هذا متى تبلغ النصاب وما هو النصاب هذه مشكلة الناس اليوم ما هو النصاب ومتى تبلغ النصاب حتى نؤدي الزكاة على الوجه المطلوب نعم باب مانع زكاة الغنم قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطو بقرونها وتطو بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب مانع زكاة الغنم باب ما جاء في مانع زكاة الغنم وما يجب عليه من العقوبات نعوذ بالله يوم القيامة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال عن المعرور بن سويد عن معرور بن سويد قال حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا حبس لها يوم القيامة والناس واقفين عند ربهم ينتظرون القضاء وهذه تطعه بأقبالها وتطعه بأظلافها وتحبه بأسنانها وتنطحه بقرونها يعذب كلما مرت عليه أخراها رجعت إليه أولاها إيه حتى يقضى بين الناس نعم بالله هذا فوق هذا نعم باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع قال رحمه الله مرنا الناد بن السريح عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفل رضي الله عنه قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في يدي ألا نأخذ راضي علبا ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع فأتاه رجل بناقة كوما فقال خذها فأبى يقول النبي وقال النسائي رحمه الله حدثنا باب الجمع بين المتفرق أو التفريق بين مجتمع يعني 2 أو 3 مشتركين في غنم أو 2 أو 3 مشتركين في إبل فإنهم تفرقوها لما سمعوا أن المصدق سيأتيهم فرقوها لأجل لا يجب عليهم مثلا إلا بنت مخاض أو لا يجب عليهم إلا جذعة أو لا يجب عليهم إلا حقة كل الثلاثة مع أنها يجب على كل واحد منهم بنت لبون أو بنت مخاض لكن يفرقون عشان ما يجب إلا هذا فهذا ممنوع حرام على الإنسان أن يمنع الصدقة لأنها للمسلمين ما هي لك ولا لهم ولا البيت ما للمسلمين تأخذ منك وتباع وتجعل في سلاح للمسلمين أو في خيل أو توزع على الفقراء والمساكين من المسلمين يقول نعم أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن هلال بن خباب قال عن ميسرة عن ميسرة قال عن سويد بن غفلة. عن سويد بن غفلة قال حدثنا قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه. يقول أتانا مصدق النبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلما حال حول سنة أرسل المصدقين يأتون بزكواتهم من الأعراف ومن البوادي ومن أهل النخيل ومن غير مرسى لأجل يشترى بها كراع وسلاح وغيره ويتفرق على فقراء المسلمين. يقول أتانا مصدق النبي عليه الصلاة والسلام نعم فأتيته فجلست إليه فأعطيته فسمعته يقول إن في عهدي ألا نأخذ راضي علبا ولا نجمع بين متفرق ولا فسمعته يقول إن في عهدي ألا نأخذ لبا ذات لبن ولا نفرق بين مجتمع يعني مصدق يفرق بين المجتمع علشان يأخذ شاتين حرام عليه حتى المصدق حرام عليه أو يجمع بين متفرق علشان هذا لا يجوز نعم. فأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذها فأبى فأتاه رجل بناقة كوماء يعني سمينة لها شحم فوقه كأن رجل راكب فوقها شحم فرفض أن يأخذها ما يأخذ خيار الإبل أو خيار الغنم أو خيار البقر ما تأخذ ما يأخذ المصدق ولا يأخذ الهزيلة يأخذ الوسط لا كومة ولا هزيلة الوسط. قال رحمه الله قرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي أوائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فأتى فصيلا مخلولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا اللهم لا تبارك به ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسنا فقال أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك به وفي إبله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا عن أبي زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عاصم بن كليب قال عن أبي كليب عن أبي كليب عن أبي والي بن حجر أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وافدا فرآه نعم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ساعيا فأتى رجلا فأتى فصيلا مخلولا. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ساعيا مصدقا يجمع الصدقات فأعطاه رجل فصيلا مخلول. الفصيل ولد الناقة الصغير الذي له أقل من سنة ومخلول يعني محطوط بف مخلال علشان لا يرضع أمه. ليش؟ لأن البدو يبون الحليب لهم ما هو الولد يعطونه الفضلة والفصيل هذا اللي هو فضلة ما يحلبون لأنفسهم أول ويشربونهم وعيالهم وبعدين يفكون الخلال من الفصيل يطلقون على أمه يرضع الباقي عاد هو حظه نصيبه يلقى كثير ولا قلب كيفه. لكن الخلال مخلول البراطن حط خلال من هنا وخلال من هنا فالعجل علشان ما يستطيع يرضع أمه ولا يرضعها ما يلقون حليب. إذا خلوه تركوه ما يلقون حليب في ضرعها ديدها ما في حليب يقولون يقومون يخلونه من هنا بخلال ومن هنا بخلال علشان ما يقدر يرضع الديد يقومون يحلبونها أول هم ويشربونهم وعيالهم والباقي تفضل أنت نفك الخلال وخفكونه عاد هو حظه نصيبه. يقول فأعطاه فصيلا مخلولا فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه اللهم لا تبارك له لا هو ولا في إبله. لما بلغه أن الرسول دعا عليه أتى بناقة حسنة ناقة ما هو فصيل أتى بناقة قال يا رسول الله أتوب إلى الله تعالى وتقدم يا رسول الله أتوب إلى الله قبل الله توبته وأخذ الناقة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له نعم. قال أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم قال أتوب إلى الله ثم إلى نبيه نعم. باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة. قال رحمه الله فرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم سل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم سل على آل أبي أوفى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب صلاة الإمام على باب صلاة الإمام يعني دعائه باب دعاء الإمام لصاحب الصدقة إذا أتيت بالصدقة الواجب يدعي لك الإمام. الصلاة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء، لأن في اللغة العربية أن الصلاة الدعاء. يقول الأعرابي تقول ابنتي وقد قدمت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليتي، عليك مثل الذي صليت. يعني ادعو، ادعي بالدعاء اللي دعيت إياه، وخلي النفس لها منتزعة، النفس لها موقف ستؤخذ فيه، لكن انت ادعي بدعائك، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة، كل إنسان راح يضطجع في مضجعة هذا كتب الله له. الشاهد أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، هذا قال الله تعالى وتقدس وصلي عليهم، يعني وصلي يعني ادعو لهم. يقول هنا نعم حدثنا عمرو بن يزيد، حدثنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد، بهز بن أسد بن حكيم بن حيدة القشيري قال قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة، عمرو بن مرة قال قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى، قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أحد بزكاته دعا له، اللهم بارك على آل فلان، اللهم بارك، يقول فأتاه أبي بزكاتنا فقال اللهم بارك على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. باب إذا جاوز في الصدقة. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له، قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال جرير رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقالوا يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون، قال أرضوا مصدقيكم، قالوا وإن ظلم، قال أرضوا مصدقيكم، ثم قالوا وإن ظلم، قالوا أرضوا مصدقيكم، قال جرير فما صدر عني مصدق منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب إذا جاوز في الصدقة، باب إذا جاوز في الصدقة يعني ومنع أو ما رضي. حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل، ابن أبي إسماعيل قال عن عبد الرحمن بن هلال، عن عبد الرحمن بن هلال قال قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير بن عبد الله البجلي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتونه أعراب ويتظلمون من المصدقين، أعراب بدو يجيهم المصدق يقول أعطونا زكاة مالكم، فيقول خذ هذه خذ هذه، يقول لا ما أخذ إلا الوسط، الهزيلة ما أخذها وهذه الكبيرة ما أخذها لك، لكن ما أخذ هزيلة أعطني هذه. يقول يأتوني للرسول يشتكون المصدق لأنه طلب الحق اللي أعطاه فيشتكونهم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرضوا مصدقيكم، قالوا يا رسول الله وإن ظلموا، قال أرضوا مصدقيكم، قال وإن ظلموا، قال أرضوا مصدقيكم. الرسول علم أنهم هم الظلمة، المصدق ما ظلم، طلب هذه أنت تعطيه هذه الهزيلة يقول لك لا أعطني هذه الوسطى ولا ترضى، معناها أنت اللي ظلمت ما هو المصدق. فالرسول اطلع أو اطلعه الله أو أعطاه الله الغيب أنهم هم الظلمة ليس المصدق، فقال أرضوا مصدقيكم، وإن ظلم قال أرضوا مصدقهم ثلاث مرات. يقول جرير رضي الله تعالى عنه فما تركت مصدقا يستر عني إلا راضي، منذ سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أرضوا مصدقيكم لا تغضبوهم، ما خلت أحد يستر من المصدقين إلا راضي. يعني عملا بحديث الرسول، ما أحسن من سمع فعمل، ما أحسن من سمع الحديث فعمل به. قال رحمه الله أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل وابن علية قال أنبأنا داود عن الشعبي قال قال جرير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو راض وهو عنكم راض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب، زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي قال قال أنبأنا داود، قال أنبأنا داود بن أبي هند عن الشعبي عامر قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الله البجلي قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راض. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم المصدق يعني يطلب الزكاة منكم فأعطوه وهو راضي، لا يزعل لا تغلبوه، أعطوه وهو راضي، يعني هذا لفظ آخر. باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. قال رحمه الله قالنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن سفينة قال استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومه وأمره أن يصدقهم فبعثني أبي إلى طائفة منهم لآتيه بصدقتهم فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له سعد فقلت إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك قال ابن أخي وأي نهو تأخذون قلت نختار حتى إنا لنشبر ضروع الغنم قال ابن أخي فإني أحدثك إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقال إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك قال قلت وما علي فيها قال شاة فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضاء وشحماء فأخرجتها إليهما فقال هذه الشافع والشافع الحامل وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا قال فأعمد إلى عناق معطاة والمعطاة التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقال ناولناها فرفعتها إليهما فجعلها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. يقول النسائي رحمه الله باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. باب إعطاء السيد المال يعني صاحب المال يعطيه بغير اختيار المصدق, يعني المصدق ما يختار اللي لك انت عندي كذا وكذا وانا اعطيك اللي مفروض علي اعطيك اياه بدون اختيارك. واما لما تختار سفينة. عن مسلم بن سفينة قال استعمل ابن علقمة ابي على عرافة قومه. يقول ان عبد الرحمن بن علقمة استعمل ابي سفينة على عرافة قومه جعله رئيسهم وجعله مصدق عليهم وارسلني ابي اجيب الصدقات له لانه امير مقاطعة. عبد الرحمن بن علقمة امير مقاطعة لعامل لخليفة من الخلفاء فارسل فجعله عريفا والعريف ارسل ولده ياتي بالزكاة من اهل الشعب, شعب الجبل المشطوب, الشعب اللي الجبل اللي بين الجبل يسمى شعب. يقول فاتيت شيبة هناك يسمى سعر راعي غنم عنده غنم فقلت له اني رسول اصدق غنمك. قال ما الذي تاخذ يا ابن اخي الذي تاخذ ما الذي تريد؟ قال ناخذ السمينة والجيدة وحتى نشبر ضروعها نشبر الضروع ونشبر هذا حتى نختار. قال يا ابن أخي أنا أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إني حضرت الرسول عليه الصلاة والسلام جاءنا إنه جاءني مصدق الرسول اثنين على ناقة فقال أعطينا زكاة مالك. فقلت ما الذي تريدون الذي تريدون ماذا؟ قالوا نريد الوسط. يقول فرفعت لهما فعينت لهما شات ممتلئة شحما ومحضا والذي في النسخ حائل هنا يقول حامل ما أدري أي نحسن عندك حامل ولا حائل ممتلئا شحما ولحما حامل حائل حائل ما هي حامل حائل. يقول فعينتها لهم قالوا حنا قالوا هذه شافع شفعت نفسها يعني ما تأخذ من الزكاة ما نأخذها من الزكاة لأنها خيار الغنم هذه خيار الغنم هذه شافع هذه تسوى فلوس كثيرة ولا يمكن نأخذها لكن دور غيرها. يقول فأعمدت إلى عناق سمينة فقلت هذه قالوا نعم فرفعت إليهم فأخذها. يعني أنا اللي اختار ما هو أنت اللي تختار المصدق أنا يا سيد المال أنا اللي اختار ما هو أنت اللي تختار. يقول للولد اللي جاءه من علقمة مرسول من علقمة عبد الرحمن بن علقمة قال أنا اللي اختار ما هو أنت اللي تختار. يقول لا نبي نختار وحتى نشبر ذروها. تقول لا يا ابن أخي وحدثك أنا عن أناس جاءونا من الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطيتهم شاة مملوءة محضا لحم كبير وشحم كثير حائل فعينتها لهم هذه. قالوا لا هذه شافع شفعت نفسها بسمنها وأنها خيار الغنم ما نأخذها من نهينا عن أخذها لكن هات غيرها. يقول فأخذت عناقا ممتلئا وقلت هذه قالوا نعم ناولناها وناولتهمهم على بعير اثنين كلهم مترادفين على بعير. إذن أنا اللي أختار ما هو أنت اللي تختار. يعني يقول للولد اللي جاءه مصدق من ابن علقمة أنا اللي أختار يا سيد الغنم ما هو أنت. نعم. قال رحمه الله مرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي سفيان قال حدثني مسلم بن سفنة أن ابن علقمة استعمل أبا ولا صدقة قومه وساق الحديث. يقول النسائي رحمه الله مكرر السند السند قال حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال قال حدثنا زكريا بن قال حدث زكريا ابن إسحاق ابن إسحاق قال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو بن أبي سفينة عن قال حدثني مسلم بن سفينة قال حدثني مسلم بن سفينة قال حدثنا أن ابن علقمة استعمل أباه أن ابن علقمة استعمل أباه سفينة على عرافة قومه وعلى أخذ الزكوات منهم فأرسل ولده هذا الشخص اللي يحكي لنا هذا أرسله إلى هذا الشخص اللي يسمى سعر وعنده غنم في شعب من شعاب الجبال فأتاه فقال له أعطني زكاة زكاة غنمك يا فلان. قال ما الذي تريد مني؟ قال أريد خيار الغنم أباخذ على كيفي أنا أتنقع على كيفي أنا حتى إننا نشبر الضروع الغنم اللي ما عندها بيوت كثيرة واللي ما عندها لحم كثير ما نأخذها. قلت ابن أخي ألا أحدثك حديثا عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنه أتاني مصدق الرسول اثنين على ناقة مترادفين فقالوا أعطينا زكاة غنمك فقلت ما تريدون؟ قالوا نريد الوسط فأعطيتهم شاة ماخضا يعني ملآنة محضا من اللحم المحض ومن الشحم المحض مليانة لكنها حائل وهي سمينة مرة وتسوى ثمنا كثير. فقالوا لا هذه شافع شفعت نفسها ما يمكن نأخذها أعطنا أردى منها أقل منها شوية. يقول فناولتهم عناق مملوءة فقالوا نعم أطنية فناولتهم أعلى الناقة. معنى هذا أني أنا اللي أختار ما هو أنت اللي تختار أنا يا سيد الغنم ورب الغنم أنا اللي أختار ما هو أنتم أنتم المصدقين اللي تختارون. نعم. قال رحمه الله أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث قال وقال عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقب ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه وعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن بكار عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش علي بن عياش قال قال حدثني شعيب قال حدثنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن ذكوان نعم أبو الزناد عن الأعرج عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس وقال عمر أن ثلاثة منعوا الزكاة أو منعوا أن يعطوا شيء هم خالد بن الوليد وابن جميل من المنافقين والعباس بن عبد المطلب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما ابن جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله كان فقيرا مدكعا يشحذ الناس والآن أغناه الله بيمنع الزكاة ليش؟ أما ابن جميل فكان فقيرا فأغناه الله يتحداه الرسول عليه الصلاة والسلام أن كنت فقير سابقا والآن أغناك الله ليه تمنع الزكاة ليش؟ علشان الله أعطاك تعالى وتقدس تطغي على الله ورسوله. وأما خالد فكان اعتدى أوقف اعتده سلاحه ودروعه وخيله كل أوقف في سبيل الله فأنت تظلمون خالد إنسان أوقف أمواله كلها في سبيل الله يمنع الزكاة هذا كلام كان فارغ خالد ما يمنع الزكاة أنتم تظلمون خالد. وأما العباس هو غني عليه رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب غني ولكن أخذونا منه نأخذ منه الصدقة ونأخذ زيادة بعد فهي عليه الصدقة ومثلها معها يعني عقوبة نأخذ من عم الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصدقة ونأخذ مثلها. قال رحمه الله برنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى قال حدثني أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة مثله سواء. يقول النسائي رحمه الله بسند آخر حدثنا احمد بن حفص احمد بن حفص قال حدثنا انا ابي حفص بن غياث قال قال حدثني ابراهيم بن طهمان قال حدثني ابراهيم بن طهمان قال حدثنا موسى قال حدثني ابو سنان قال حدثني يمكن موسى بن عقبه قال حدثني ابن زناد عبد الله بن ذكوان قال حدثني الاعرج عبد الرحمن بن هرمز وعندكم الاعرج اسمه عبد الرحمن بن سعد الاعرج من الطبقه الثالثه ومن اصحاب ابي هريره اسمه عبد الرحمن بن سعد وهذا طبقه ثالثه من تلاميذ ابي هريره واسمه عبد الرحمن بن هرمز الاعرج قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل للناس ياخذ صدقاتهم فجاء الصحابه رضي الله عنهم قال يا رسول الله ابن جميل منع الزكاة وخالد بن الوليد منع الزكاة والعباس بن عبد المطلب منع الزكاة بمعنى الكلام الأول فقال ابن جميل ما ينقم يعني ليش يمنع الزكاة والله أغناه فأنا فقير فأغناه الله ليش هذا ما ينقم يعني ما يأثر إلا أنه أغناه الله فمنع الزكاة كان فقير يشحذ الناس كفف الناس والآن أغناه الله فلماذا يمنع الزكاة وأما خالد فإنكم تظلمون خالد خالد أنفق سلاحه وخيله وسلاحه وأدراعه وزرعه في سبيل الله ومع هذا يمنع الزكاة تظلمون خالد ما منع الزكاة خالد وهو منفق جميع ماله في سبيل الله كيف يمنع الزكاة وهو منفق وقف أمواله كلها في سبيل الله حتى خيله وقف للجهاد في سبيل الله وإنكم تظلمون خالد وأما العباس فإننا نأخذ الصدقة ونأخذ معها مثلها نعم قال رحمه الله ولنا ابن منصور ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسره عن عثمان بن عبد الرحمن بن الاسود عن عبد الله بن هلال الثقفي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت اقتل بعدك في عناك او شاة من الصدقه فقال لولا انها تعطى فقراء المهاجرين ما اخذتها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور ومحمود بن غيلان الاثنان قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابراهيم بن ميسرة قال حدثنا عثمان بن عبد الله قال عن عبد الله بن هلال قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت اقتل بعدك في عناك. قال جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله كدت اقتل بعدك في عناق او كذا من كان عناق الجفره جفره الغنم الانثى والتيس الصغير يقال له عناق ولا جفره فشاد العناق الجفره الصغيره من الغنم المعز الجفره من الغنم والطلع والرخله الأنثى أيضا من الغنم من الشياء من الضان تسمى رخلة ويسمى طلي الصغير والهناك يسمى تيس ويسمى جفرة وتسمى عنز الشاهد أنها يقول كنت مقتل بعدك يا رسول الله بعناق أو شاة من الضان فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أنها تصرف للمهاجرين الفقراء المهاجرين وغيره من المسلمين ما أخذتها. يقول إنه كاد يقتل يعني أن الناس إذا أتى إليهم بيأخذ أموالهم كأنهم يحمشون عليه ويغضبون ويتكاتفون عليه ويخشى أن يقتل إذا أراد أن يأخذ الزكاة. ليش؟ لأن المال شعرة القلب كما قالوا. المال كل شيء ما يغضبك الإنسان كل شيء ما يغضب الإنسان منه ولا يحفيه ولا يزعل ولا يأتي كله إلا إذا طلبت المال. إذا طلبت منه قرش يقول الله تعالى وتقدس إن يسألكموها فيحفكم يسألكموها فيلح عليكم بالسؤال فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الضغينة ما تخرج إلا بسؤال المال. الضغينة ضغينة الإنسان وضغينة القلب والبغض والكره والمضاربة والشدة ما تخرج إلا بطلب المال. إذا طلبت الإنسان مال كرهك وضاربك وصار يشتب ويلعن ويقسم ويأخذ وربما بعد خنقك ربما قتلك. ما تخرج الضغينة إلا بطلب المال. إذا أردت إنسان أن تبايعه أو تشاريه أو تناكحه أو تعمل به فاسأله في المال انظر المال. فإذا كان المال أنه بخيل في المال ويرغب في المال فهو بخيل وإلا فهو كريم. فالشاهد أن الإنسان ما تخرج ضغينته إلا إذا طلب مال. إذا طلبت عطني فلان 10 ريال أعطني فلان 100 ريال إذا طلبت هذا وألححت عليه خرجت الضغينة وخرج البغض والكفر. ولهذا يقول الله تعالى وتقدس لما أمرهم بالصدقة فصدقوا لا تناجوا الرسول بصدقة. يقول إنه لو أسألك سألكم الله اللي هو الله رب العالمين لو سألكم أن تخرجوا هذه الصدقة وألح عليكم بإلحاح يخرج أغضانكم تخرج الضغينة حتى على رب العالمين تخرج الضغينة. لو أسألكموها فيحفكم يعني يلح عليكم فأخرج أغضانكم يحفكم تبخلوا يزيد البخل وتخرج أغضانكم. معنى هذا أن الآدم لا تخرج ضغينته إلا بالمال. سألته المال خرجت الضغينة والبقي كله يصير عنده طياش ما يهمه يروح ينسى لكن المال لا يخرج الضغينة. فالشاهد أن هذا الرجل يقول كنت أقتل يا رسول الله بعناق أو طلي كنت أقتل لأن الناس أهل الأموال إذا طلبتهم الزكاة غضبوا وساروا وتكلموا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أني أصرفها في الفقراء والمهاجرين وأمثالهم ما أخذتها من الناس لأنه إلحاح لكن زكاة فرضها الله للفقراء من الأغنياء الفقراء لازم نأخذها رغم أنوثه. باب زكاة الخيل. قال رحمه الله مرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل وابن أولية عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه. يقول النسائي رحمه الله ليس على الخيل صدقة يعني ما فيها زكاة معينة نصاب معين وزكاة معينة لأنها ما ترعى مثل الإبل والبقر والغنم ترعى أكثر الحول سائمة من العشب اللي أنبته الله لا يكون يعلفها صاحبها. الفرس لابد يعلفها صاحبها وقليلا ما ترعى من العشب لكن غالبا ما يعلفها صاحبها الفرس يعلفها صاحبها. فيقول النسائي رحمه الله حدثنا باب زكاة الخيل. باب زكاة الخيل يعني لا زكاة فيها. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح قال قال عن شعبة وسفيان عن شعبة وسفيان الاثنين قالوا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار الهلالي قال عن عراك بن مالك عن عراك بن مالك قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة على المسلم في عبده اللي يملك. عندك عبيد 2 3 4 5 ما فيهم زكاة لأنك تستخدمهم الإنسان إلا إذا كانوا للتجارة ففيها أقيامهم زكاة. إذا كانوا للتجارة ما هم للخدمة ما يخدمونك إنما للتجارة جاءهم فالزكاة في أقيامهم. كذلك الخيل إذا كانت للتجارة مثل اليوم كذا للسباق وللتجارة ففيها زكاة في أقيامها لا وإلا في ذات الفرس ما فيها زكاة. ذات الفرس إذا عدت في سبيل الله للجهاد في سبيل الله وأن تفتح القصور المشركة وترفرف الرايات على ظهورها وتأتي الأموال للمسلمين ما فيها زكاة إذا كانت معدة للجهاد في سبيل الله. أما إذا كان معدة في الفخر والخيلة والمسابقة ففي قيمة الزكاة أقيام لأنها عدت للتجارة الآن. وكذلك العبيد إذا كان عندك 3 4 من المماليك للتجارة تزكي أقيامهم وإذا كان لا للخدمة فلا زكاة في عبد المسلم ليس في عبده زكاة ولا في فرسه زكاة. قال وحدثنا محمد بن علي ثم قال وحدثنا محمد بن علي قال حدثنا محرز بن الوضاح قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال عن مكحول قال عن عراك بن مالك عن أبي هريرة بمعنى الحديث الأول أن المسلم ليس عليه في عبده زكاة ولا في فرسه زكاة. العبد إذا كان معدا للخدمة لا زكاة فيه وإذا كانت الفرس للجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها. فإذا كان إنسان يبيع يشتري في العبيد أو يبيع يشتري بالخيل أو يتاجر فيها ففي قيمتها الزكاة في عروض تجارة تنقلب إلى أن تكون عروض تجارة. قال رحمه الله ولنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن راك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن خسيف قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة. يقول النسائي رحمه الله في المعنى الأول السند والمتن والمعاني هي الأولى. يقول حدثنا محمد بن منصور محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال عن مكحول قال عن سليمان بن يسار الهلال عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن المسلم ليس عليه في عبده اللي يملكه ولا في فرسه صدقة. ثم أتى بسند آخر. نعم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا حسين قال حسين بن عراق قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول أن المسلم ليس في عبده زكاة ولا في فرسه زكاة. عبيد تملكهم الإنسان يخدمونك ليس فيهم زكاة، وخيل معدة للجهاد في سبيل الله لا زكاة فيهم. والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.